سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في الأبواب السابقة أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس، سواء تغير أو لم يتغير. عند كثير من أهل العلم إذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل فإنه يصبح نجسا. ومن ذلك إذا مات فيه ميتة، إذا مات فيه ميتة من حيوان أو طائر أو غير ذلك وهو قليل فإنه ينجس، لأن الميتة نجسة. وفي هذا الباب يستثني إذا مات فيه شيء ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس. والنفس هي الدم، النفس السائلة هي الدم، أي إذا مات في الماء القليل شيء ليس له دم من الحشرات فإنه لا ينجس بذلك. إيش الدليل على هذا؟ يأتي في الباب. نعم. باب أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه، بناء على ذلك فلا ينجس الماء إذا مات فيه وهو قليل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد النحوي. نعم، هذا هو الدليل على أن الماء القليل إذا مات فيه ما ليس فيه دم من الحشرات أنه باق على طهوريته. الدليل هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، يعني يغمسه كله، وفي رواية فلينقله ثم ليطرحه، يعني يخرج من الماء بعد غمسه. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: فإن في أحد طرفيه، في أحد جناحي الذباب داء، أي مرضا، يحمل مرضا، وفي الجناح الآخر دواء، تضادات. خلق الله في هذه الحشرة هذه المتضادات، والله قادر على كل شيء. فإذا وقع في الشراب فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يغمس جناحه الذي فيه الداء ويرفع جناحه الذي فيه الدواء. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس جناحه الآخر حتى يضاد الدواء الداء فيسلم الشراب. فدل هذا على أنه إذا مات والذباب ليس فيه دم، ويقاس عليه كل الحشرات مثل العناكب مثل الخنافس الجعلان، كل ما هو مثله ليس فيه دم. إذا مات في الماء القليل فإنه لا يؤثر فيه، فلا يمنع تطهر به ولا يمنع شربه واستعماله. هذا وجه الاستدلال لهذا الحديث، دل على هذه المسألة العظيمة التي ترجم لها المصنف، وهذا واضح لأنه معلوم أنه إذا غمس الذباب في الماء غمس كله في الماء، لا سيما إذا كان الماء حارا، من المعلوم أنه يموت. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه استعمال الماء، هذا وجه الدلالة من الحديث. ويقاس عليه كل ما هو يشبهه من الحشرات، وفي هذا تيسير على الناس، إن الحشرات كثيرة وكثيرا ما تقع في الماء تموت فيه، فلو أنها تؤثر فيه للزم من هذا الحرج على الناس. والدين جاء ولله الحمد برفع الحرج. أدل هذا الحديث العظيم على مسائل: أولا ما ترجم له المصنف أنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، تعليل أنه ليس له دم، ليس له دم. المسألة الثانية فيه دليل على تحريم الذباب ما في حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطرحه وإخراجه من الماء، دل على أنه محرم شربه مع الماء أو أكله مع الطعام. المسألة الثالثة حديث دليل على جواز قتل المؤذي، لأن الذباب مؤذي، ومن أذاه أنه إذا وقع في الماء يتقي بجناحه الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الدواء. المسألة الرابعة في الحديث دليل على استعمال الأسباب النافعة من الأدوية وغيرها ليتقى بها المرض، فالدواء الذي في هذا الذباب، هذا الذباب يقاوم الداء الذي فيه، ففيه دليل على مقاومة الداء بالعلاج والأدوية المباحة. فيه دليل على عدم إهدار الماء ونحوه، عدم إهدار الماء ونحوه إذا وقع فيه الذباب فإنه يعالج بهذا الشيء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهدر بل يستعمل. وهذا الحديث شجن في خلق العقلانيين لا سيما المعاصرين، فإنهم يكذبونه ويقولون ما يمكن هذا، ويعترضون عليه ويكتبون ويطعنون في صحيح البخاري الذي روى هذا الحديث وغير ذلك من سوء أدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع العلم، وتقديم عقولهم على الأدلة الصحيحة. حتى إن بعضهم ومن كبارهم أيضا يقول أنا لست على استعداد أن ألغي عقلي لأجل حديث في البخاري، أو ما أشبه هذا الكلام السامج، مع أنه يعتبر من أقطاب المفكرين، نسأل الله العافية. نعم. باب في أن الآدمي المسلم، أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله. في شراب أحدكم، القيد هذا لا مفهوم له، يعني ما هو خاص بشراب بعضنا، أو إذا كان الشراب له مالك، إنما هذا عام. فكلمة شراب أحدكم هذا ليس له مفهوم. نعم. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله. نعم. ثم ليطرح. ثم ليطرحه، يعني يلقي من الماء ولا يتركه في الماء، لأنه مستقذف حرام. نعم. فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذه الحكمة التي أمر من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كله. نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. وفيه دليل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه خلق في هذه الحشرة الضعيفة هاتان المادتان المتضادتان، وأيضا ألهم الذباب أن يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه، نحو حديث أبي هريرة في غمس الذباب وإلقائه. نعم. باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانفصال. تقدم في الحديث السابق أو في الأبواب السابقة أن بعض الصحابة أصابته جنابة فانخنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر عن مرافقته، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل، أخبره أن عليه جنابة، فكره أن يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جنب يزعم أنه نجس بالجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، فالإنسان طاهر سواء كان مؤمنا أو كافرا، بدن الإنسان طاهر سواء كان مؤمنا أو كافرا. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الشرك، نجاسة المعنوية، نجاسة المعنى، فهو نجس في دينه وعقيدته لا في بدنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعامهم ويلبس من نسجهم، والصحابة يستعملون ما صنعوه أو نسجوه ولا يغسلون ذلك، ما يدل على أن بدن الإنسان أو جسم الإنسان طاهر ولو كان عليه جنابة. الجنابة حدث أكبر يقوم بالجسم، لكن ليس معناه أنه ينجس، إنما يقوم بالجسم ويمنع صحة الصلاة والطواف ونحوهما. نعم. باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانفصال. إذا كان بدنه في الجملة طاهر فكذلك أجزاء بدنه من شعره وأظفاره وريقه وعرقه وكله طاهر. نعم. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، وهو إجابة لمن تأخر عن المشي معه صلى الله عليه وسلم حجة أنه جنب، قال له إن المؤمن لا ينجس أو إن المسلم لا ينجس. نعم. وهو عام في الحي والميت. قال البخاري عام، هذا الحكم عام للمسلم أو الآدمي سواء كان حيا أو ميتا، جنازة ميت طاهر، الجسم هذا طاهر له ميت، طاهرة أعضاؤه وطاهر ما ينفصل منه من شعر أو من غير ذلك كله طاهر. وأما تغسيل الميت فليس لنجاسته، إنما هو لحكم تعبدي، الله أعلم، الله أعلم به، لأنه لو كان ينجس للموت فالتغسيل لا يطهره، لأن الموت لا يرتفع بالتغسيل، دل على أنه ليس المعنى بتغسيل الميت أنه نجس، إنما معناه حكم تعبد لا نعلم حكمته أو علته، هذا معنى التعبد. فبدن الإنسان ولا سيما المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. نعم. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم، هذا دليل من كلام ابن عباس أيضا، أولا العموم في قولها المسلم لا ينجس العام في الحي والميت، وما رواه البخاري عن ابن عباس أيضا يؤيد هذا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. متفق عليه. نعم، هذا من الأدلة على أن الآدمي طاهر، شعره وجلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره بعد رمي الجمرة وذبح الهدي، لما حلق شعره قسمه إلى نصفين شعر رأسه، نصف أعطاه أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وقسم أمر أبا طلحة أن يوزعه على الناس، وهذا من باب التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. قد أسلفنا أن التبرك بمن فصل من جسمه الشريف من عرق أو شعر أنه أو لعاب أنه طاهر، وأنه يتبرك به، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك به، لا يتبرك بشيء إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يتبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من هو من أفضل هذه الأمة، لا يتبرك بالعلماء والأئمة، لا يتبرك بأحد إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وفي حياته، وفي حياته. أما التبرك بالتراب الذي مشوا عليه أو جلسوا فيه أو البيت الذي سكنوه أو سكنه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فهذا باطل، هذا باطل، لأنه طلب للبركة من غير الله عز وجل. لا يجوز التبرك بالآثار والأشجار والأحجار غير ذلك بحجة أن أحدا أن الرسول أو أحدا من الصالحين جلسوا فيها أو صلوا فيها أو إلى آخره أو ناموا فيها، هذا لا أصل له في دين الإسلام، وإنما هذا عند الخرافيين والجهال الذين لا يتقيدون بالسنة، وإنما يتبعون أهواءهم أو يقلدون غيرهم من المخرفين والجهال. هذه التبركات بالآثار باطلة، لأنها طلب للبركة، والبركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. فهذا المقصود في الباب، أن شعر المسلم أنه طاهر، وأن شعر الرسول مع كونه طاهرا فهو أيضا يتبرك به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقسمه بين الناس، كان الصحابة يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعره، حلق صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في النسك بعد رمي جمرة العقبة، ومرة حلق للحجامة، للحجامة إذا أراد أن يحجم موضع الحجامة بالرأس، إنه يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه. الحجامة علاج وطب نبوي مفيد، وكان في الحالتين، حالة إذا حلق للنسك أو حلق للعلاج، كان يوزع شعره على الصحابة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال فكانت أم سليم تدوفه. أم سليم زوج أبي طلحة وأم أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تجوفه في طيبها. رواه أحمد. تخلقه في طيبها تبركا به، هذا دليل على التبرك بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك. قال فلما حضرت أنسا الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه. أخرجه البخاري. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم أم أنس بن مالك، وهذا يدل على فضلها وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لها. كان إذا زارها، لا شك أن البيت فيه عائلة، يقال أن الرسول زارها وحده وخلا بها، لا، يقول هذا إلا موالق، لكن البيت فيه عائلة. كان صلى الله عليه وسلم يزورها محبة لها، كانت تستقبله وتبسط له نطعا أي فراشا فينام عليه من إكرامه صلى الله عليه وسلم، فيعرق فتأخذ أم سليم عرقه وتتبرك به وتجعله مع مواد أخرى تحتفظ بها. هذا دليل على ما سبق أنه يتبرك بمن فصل من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به دون غيره، وكانوا يحتفظون بهذا. لما حضرت أنس بن مالك ابن أم سليم رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة وقد أطال الله عمره تجاوز المئة رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة أمر أن يجعل من هذا المحتفظ به من عرقه صلى الله عليه وسلم وشعره أن يجعل في حنوطه، والحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت قبل تدفينه، يغسل أولا ثم يطيب بما تيسر من الطيب، وهذا يسمى الحنوط. نعم. وفي حديث صلح الحديبية أعد وعن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. يقيل يعني ينام في القيلولة، ينام في القيلولة، ومعلوم أنه مع حرارة الجو في القيلولة يعرق عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك. نعم. قال فلما حضرت أنسا الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه. أخرجه البخاري. هذا دليل على أن بدن الآدم طاهر، لا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من جسم المسلم فهو طاهر، شعره عرقه أظفاره. نعم. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم أن عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد. في حديث صلح الحديبية لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة هو وأصحابه لأداء العمرة، صار مشادة بين المسلمين وبين المشركين، كادت تفضي إلى القتال. ثم إن المشركين صاروا يرسلون مراسيل إلى الرسول ليتفاوضوا معه، ومن جملة المراسيل عروة مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود الثقفي رئيس أهل الطائف، عروة بن مسعود الثقفي الذي هو مقدم أهل الطائف وزعيمهم، أنه أرسلوه ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جلس عند الرسول رأى شيئا عجبه من تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبصق إلا يبتدرون بصاقه ويأخذونه ويتمسحون به ويتمعكون به، ولا يتوضأ إلا يبتدرون ماء وضوئه يتبركون به، وكانوا يعظمونه. فأعجب ذلك عروة بن مسعود فرجع إلى أصحابه وقال: لقد زرت الملوك والزعماء ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. في النهاية أسلم عروة بن مسعود رضي الله عنه، وقتل، قتله أهل الطائف لما رأوه أسلم، قتلوا شهيدا رضي الله عنه. فالشاهد في أن الصحابة كانوا يتبركون بما ينفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من البصاق وغيره ومن ماء الوضوء وغيره، فدل على أن بدن المسلم طاهر وما ينفصل منه طاهر، العرق والوضوء وغير ذلك. هذا ما أراده المصنف. وفيه زيادة في التبرك بما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من خواصه عليه الصلاة والسلام دون غيره. نعم. وعن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. رواه البخاري. أعد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء. إلى أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة. الجلجل هو الجرس. الجلجل هو الجرس. نعم. فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من فضة، يعني فيه فضة. الفضة، الإناء من الفضة الخالص لا يجوز، أما المموه من الفضة فيرخص فيه. نعم. فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه. نعم. هذا محل الشاهد، أن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم طاهر ويتبرك به، ومثل شعر كل آدمي لا سيما المسلم فهو طاهر، لكن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يختص بأنه يتبرك به، يتبرك به. وكانت أم سلمة تحتفظ بهذا الشعرات من الرسول صلى الله عليه وسلم، وضعتها في هذا الجلجل، وكانت تعطي من احتاج من المرضى ليستشفي به من المرض فيشفى بإذن الله. شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد أن طهارة محل الشاهد هي دليل على طهارة بدن المسلم، ولا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم، وطهارة من فصل من بدنه. هذا مراد المصنف من إيراد هذه الأحاديث هنا، أن جسم المؤمن ومن فصل منه فإنه طاهر ولو كان هذا الإنسان ميتا. نعم. فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخلخلت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. رواه البخاري. من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو صاحب الأذان. عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان الذي روى الأذان في الرؤيا حينما تشاور الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أول ما قدموا المدينة ماذا يعملون للاجتماع لأداء الصلاة إذا دخل الوقت، ماذا يعملون؟ بعضهم أشار بالناقوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال الناقوس للنصارى. بعضهم أشار بالبوق، قال البوق لليهود، ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، لأننا نهينا عن التشبه باليهود والنصارى. بعضهم قال أوقدوا نارا على مرتفع، النار للمجوس لا تجوز. بينما هم كذلك إذ رأى عبد الله بن زيد في النوم رجلا جاءه ومعه ناقوس، قال أتبيعني هذا الناقوس؟ قال وماذا تصنع به؟ قال نريد أن ننبه أو ننادي به للصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ثم ألقى عليه الأذان، التكبيرات والتشهدات والمنادات للصلاة والفلاح إلى آخر الأذان ألقاه عليه. فجاء لما استيقظ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى، قال إنها رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فألقاها على بلال رضي الله عنه فنادى بها بلال. هذا هو أصل الأذان في الإسلام، والذي رواه هو عبد الله بن زيد. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مثل هذه الرؤيا، لكن سبقه عبد الله بن زيد رضي الله عنه. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو صاحب الأذان أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطى صاحبه، قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. نعم. وهذا مثل الحديث السابق أنه يتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وأظفاره، وهو يدل على أن جسم المؤمن لا ينجس، وكذلك من فصل منه من شعر أو ظهر، ويزيد على ذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك به. نعم. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. يكفي، نقف عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذباب هل أمره على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ أمره على سبيل الإيجاب. الأمر الأصل في الأمر الوجوب، فلا يجوز إراقة الماء الذي وقع فيه الذباب، لأن هذا إهدار للماء أو إهدار للطعام إذا وقع فيه، فلا يجوز إراقته. ولا يلزم أنك تستعمله أنت، إذا كنت أنت تكره خله لغيرك، خله لمن يستعمله غيرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتلت ذبابة أو ناموسا فخرج منهما دم ووقع على ملابسي، ما يضر طاهر، لأنه ليس دما، ما يسمى هذا دم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس غير الذباب مما لا نفس له سائلة؟ هل يقاس على الذباب في غمسه في الإناء؟ لا، لم يلد، لكنه لو مات في الماء فإنه مثل الذباب لا ينجسه، أما غمسه هذا لم يلد. نعم. مثل العناكب والشبثان والخنافس والجعلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من ترك استعمال الماء الذي وقعت فيه الذبابة ثم قام بدفقه هل يعتبر مخالفا للسنة؟ بلا شك، إذا أنك تكره أنت خله للناس استعملونه ولا تهدره. نعم. ويقول هل الحديث خاص بالماء أم في سائر الماء؟ عام في الماء وسائر السائلات والطعام وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما نقول إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فأي العلماء نتبع، خاصة أننا لم نصل إلى مرحلة من العلم تجعلنا نختار الأرجح؟ إذا كنت ممن يعرف الأدلة والترجيح فإنك تعرض أقوال أهل العلم على الأدلة، فما دل عليه الدليل تأخذ به، وما خالف الدليل تتركه من أقوال أهل العلم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فيجب عليك أن تعرض أقوال أهل العلم على الأدلة، وما قام عليه الدليل تأخذ به، وما خالف الدليل تتركه، هذا الواجب، ولا تأخذ ما يوافق هواك ولو كان خلاف الدليل، لا يجوز ذلك. أما إذا كنت من العوام أو المبتدئين في طلب العلم ولا تعرف الأدلة ولا الترجيح، أسأل أهل العلم عما اختلف فيه، اسأل أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله جل وعلا ما تركنا في حيرة، بل أمرنا بالرد إلى كتابه وسنة رسوله، فإذا لم نكن نستطيع الرد إلى الكتاب والسنة فإننا نسأل أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من ينكر حديث الذبابة ويقول بهذا النص آخذ برأي طبيب كافر ولا آخذ برأي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ولا أجد حرجا في ذلك ألبتة، مع أنه من كبار المفكرين؟ يخشى عليه من الردة، هذا لولا أنه يعذر بالجهل والتأويل لا أطلقت عليه الردة، لكن يحمل على الجهل، وإن كان من كبار المفكرين فهو من كبار الجهال أيضا، فيحمل على الجهل وعلى عدم العلم، ويدرى هذا عنه التكفير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العلاج بالدم أو بشرب الدم؟ يقول لا يجوز العلاج بالدم ولا بشربه، حرمت عليكم الميتة والدم، والله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. شرب الدم لا يجوز، أما أنه يسعى في المريض بالدم عند الضرورة فلا بأس، يسعى في المريض بالدم عند الضرورة لا بأس، هذا ليس من الشرب ولا من الطعام، إنما هو من باب الدواء وإعطاء الجسم مادة تقويه، فإسعاف المريض بالدم غير الأكل والشرب، فلا يؤكل الدم ولا يشرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الصراصير أجلكم الله هي مما لا نفس له سائلة؟ نعم، هي مثل ما لا نفس له سائلة، لكن العلماء فرقوا بين الصراصير الحشوش والحمامات، هذه نجسة لأنها تلابس النجاسة، وأما الصراصير التي ليست في الحمامات ولا في محل قضاء الحاجة فهي طاهرة مثل الذباب. نعم. ويقول حفظك الله، ويقول وما حكمها لو جرت على رجل إنسان أو أي شيء من جسده، هل لا بد من الغسل؟ لا، ما تنجس ما تمشي عليه إلا إذا كان فيها نجاسة، إذا كان تلطخ بنجاسة ومشت عليك أو على ثوبك وصار لها أثر على ما مشت عليه يتنجس بها بالنجاسة لا بها هي، إنما بالنجاسة التي يحملها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الفقهاء إنما كان أصغر من الهرة في الخلقة فهو طاهر، ويمثلون لذلك بالفأرة، فكيف يمثلون بالفأرة وهي من الفواسق وهي نجسة؟ ما هي من الفواسق لكنها ليست نجسة، فما أكلت منه لا يتنجس، ما أكلت منه لا يتنجس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها إذا وقعت في السمن أن تلقى ويستعمل السمن، تلقى ويستعمل السمن بعدها، دل على أنها ليست نجسة، وإلا لو كانت نجسة لتنجس السمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، فهل الكافر يعد نجسا؟ نجس العقيدة، نجس العقيدة والدين، وليس نجس البدن. نعم. هذه نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. نعم. يقول حفظك الله، الكفار الذين يأكلون الخنزير والكلاب هل تعد أبدانهم نجسة؟ إذا تغذوا بالنجاسة فإن أبدانهم وعرقهم نجس، إذا تغذوا بالنجاسة، لكن إذا كانوا مثلنا يأكلون طعام ورز ولحم وشيء وفواكه فأبدانهم طاهرة لأنهم يأكلون شيئا طاهرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جهاز صعق الذباب الذي يوضع في المطابخ أو في البيوت هل يجوز استعماله؟ هل يجوز استعماله؟ إذا لم تندفع إلا به فيجوز استعماله، لأن هذا من قتل الصائل ودفع الصائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مررت على بئر وقيل لي إنه قد شرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن أشرب منها طلبا للبركة؟ متى هذا؟ متى شرب منها الرسول؟ أولا ما أولا يأثبت أن البئر شرب منها الرسول، ثانيا متى شرب منها الرسول؟ بينك وبين الرسول 1500 عام أو ما يقرب من 1500 عام، والماء يتجدد، راح الماء اللي شرب منه الرسول، جاء مياه مياه مياه بعده، هذا كله من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. الآن يجيبون شعر ويقولون هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخلون الناس يجون يزورونه ويأخذون منه فلوس، وهو يمكن له شعر إنسان كافر بعد، هو شعر مسلم، يجيبون خلازين ويقولون هذه ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفتحون لها الزيارة ويأخذون فلوس. هذا دجالون وأكالون للمال بالباطل ومشعوذون، فلا يلتفت إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بفعل أنس وبفعل أم سلمة على جواز التبرك ببقايا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ إذا ثبت إن هذا شعر الرسول، محتفظون به أم سلمة لا شك أنه شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يدعى أن هذا شعر الرسول، لا، من اللي يقول أن هذا شعر الرسول؟ مثل أم سلمة؟ لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الإجابة عن تتبع ابن عمر رضي الله عنهما لآثار النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره؟ الإجابة من وجهين. الوجه الأول أن ابن عمر رضي الله عنه لا يقصد التبرك كما يقصده الخرافيون، إنما يقصد الاتباع والاقتداء، يقصد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يقتدون بالرسول، يخالفونه في كثير من الأمور. الإجابة الثانية أن هذا من اجتهاد ابن عمر، ولم يوافقه عليه كبار الصحابة، خالفه من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان، ما فعلوا هذا ولا وافقوه على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا قيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال المسلم لا ينجس ولم يقل الإنسان، فكيف نقول إن الكافر؟ لأن الذي تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم صحابي، وأما طهارة بدن الكافر فمن غير هذا الحديث كما ذكرنا لكم، أن الرسول كان يأكل من طعامهم وما طبخوا ويجيب دعوتهم، وكان يلبس الصحابة من منسوجاتهم، ويشربون من الماء الذي بحوزتهم يتوضؤون منه. هذا دليل على أن أبدانهم طاهر، وما لامسوه فهو طاهر، في هذا رفع للحرج عن الأمة، والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من الأحاديث السابقة أن حلق نصف الشعر الأيمن أولا ثم النصف الآخر؟ نعم، هذا سنة أنه يبدأ بالأيمن، إذا أردت أن تحلق فابدأ باليمين أيمن الرأس، هذا سنة تيامن، لأن الحلق للحج والعمرة عبادة، والعبادة يتيامن بها كالوضوء. نعم، يبدأ بالميامن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلق هل هو سنة في الحج دون العمرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أم أنه عام في الحج والعمرة؟ الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، ودعا للمقصرين 1 واحدة، فالحلق أفضل. لكن قالوا إذا كان الحج قريبا، العمرة تتحلل من العمرة والحج قريب، فالأفضل أن تقصر للعمرة لأجل توفر الشعر للحلق في الحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحجامة سنة مطلقة؟ الحجامة ما هي سنة، الحجامة علاج، من قال إنها سنة؟ الحجامة علاج، دواء من الأدوية النبوية، وهو تفعل على أنها سنة، تفعل على أنها من الطب التداوي، هي مباحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي نظف الثوب وغسل الذكر والأنثيين في التطهر من المذي، أم لا بد كذلك من الوضوء حتى ولو لم يرد صلاة؟ لا، الوضوء إنما إذا أراد الصلاة، المذي ناقض للوضوء لأنه خارج من السبيل، فإذا أردت أن تتوضأ إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تتوضأ وتستنجي بغسل الذكر والأنثيين كما جاء في الحديث، هذا من باب الاستنجاء، غسل الذكر من باب الاستنجاء، تفعله في الحال ولو لم تصلي. الاستنجاء تفعله إذا تبولت أو خرج منك شيء، تفعل الاستنجاء والاستجمام. وأما الوضوء إذا أردت الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كما في الآية الكريمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين المذي والمني؟ الفرق واضح، المني يخرج بشهوة وهو ماء غليظ ويخرج دفقا بلذة ويخلق منه الجنين، أما المذي فهو ماء لزج، ماء لزج ويخرج بدون لذة ولا تحس به ولا يخلق منه الجنين. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من راجح فيما دون القلتين وفي الماء المستعمل، هل ينجسان مطلقا أو إذا تغيرا بالنجاسة؟ هذه مسألة الخلاف فيها قول، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا منطوق. وأما حديث القلتين فهو بالمفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، ولذلك الراجح عند المحققين من أهل العلم أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعد القيلولة سنة؟ إذا كان يقصد بها الاستعانة على قيام الليل هي سنة، إذا قصد بالقيلولة أن يستعين بها على قيام الليل فهي سنة، لأنها تراد للعبادة، الاستعانة على العبادة، والمباح إذا قصد به الاستعانة على العبادة صار عبادة. نعم. ويقول حفظك الله، ومتى تكون هذه القيلولة؟ هل هي قبل الظهر أو بعده؟ تكون وقت الظهيرة، قيلولة وقت الظهيرة، والغالب أنها قبل الظهر، تختلف عادات الناس، منهم من لا يقيل إلا بعد الظهر ومنهم من يقيل قبل الظهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إن تضعون ثيابكم من الظهيرة، والقيلولة في الظهيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الجلجل هو الجرس، فكيف يكون الجرس عند أم سلمة رضي الله عنها ومعلوم يقول أن الجرس حرام؟ إينا ما تستعمله أم سلمة ما تستعمله للطرب، إنما تستعمله على أنه إناء تضع فيه الماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول زوجتي مصابة بمرض البهاق وهو مرض وراثي، يقول هل يجوز لي أن أمنع الحمل خوفا أن يرث أولادي هذا المرض؟ لا، لا تمنع الحمل، لا تمنع الحمل، البهاق لا يسوغ منع الحمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أداء العمرة عن زوجة عمي المتوفاة علما بأن لها أبناء؟ طيب، إذا كنت اعتمرت لنفسك فاعتمر عن من تشاء، زوجة عمك أو زوجة خالك أو جدك، اللي تبث ما يخالف، الأمر واسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في مصر توجد بعض آثار الفراعنة وهي مدفونة بالأرض، يستطيع بعض الناس استخراجها، فهل يجوز بيع هذه الأشياء علما بأنها تحتوي على تماثيل وعلى صور؟ لا يجوز البحث عن آثار الكفار ترويجها وبيعها، هذا لا يجوز، لأن هذا تشبه بهم وإعجاب بآثارهم، وهذا من فعل الجاهلية، التمسك بالآثار والموالاة فيها من فعل الجاهلية ومن فعل اليهود والنصارى، وليس هو من فعل المسلمين. نعم. ويقول حفظك الله: وهل يجوز الاستعانة بالجن للدلالة على مثل هذه الأشياء؟ لا يستعان بالجن للدلالة على شيء، هذا من استخدام الجن، استخدام الجن لا يجوز، الاستعانة بهم لا تجوز لأنهم عالم غائب، ولا يجوز الاستعانة بالغائب، إنما يستعان بالحاضر الحي فيما يباح، فيما يباح فقط، الحاضر الحي القادر على إعانتك، والجن عالم غائب عنك، لا تستعن بالغائبين والأموات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف وأن يقرأ فيه؟ وما المقصود بقوله سبحانه: لا يمس المصحف إلا طاهر، كما في الحديث، حدث أصغر أو أكبر، لكن اللي عليه حدث أصغر يجوز أن يقرأ عن ظهر قلب، وأما من عليه حدث أكبر فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا نظرا من المصحف حتى يغتسل. نعم. ويقول في قوله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هل يستدل بها على ذلك؟ في كتاب مكنون وهو اللوح، اللوح المحفوظ: لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، من الملائكة، لا يمسه إلا الملائكة، لأن القرآن محفوظ ومصون، لا تقربه الشياطين. لكن يقول ابن القيم: هذا فيه دلالة إشارة على أن الآدمي أيضا لا يمسه إلا وهو طاهر، من باب دلالة الإشارة لا دلالة النص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا وضعت جنازة في مكان القبلة وصلى الناس الفرض والجنازة أمامهم، فما حكم هذه الصلاة؟ لا بأس، إذا كان ما في مكان ضيق ووضعوها من أجل أنه يصلون عليها بعد الصلاة فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذي يتيمم وقد لبس خفا، فهل للخف مدة معينة؟ الذي يتيمم نعم وقد لبس خفا، فهل للخف مدة معينة كالمتوضئ بالماء؟ لا، هذا في المسح، هذا في المسح، المدة للمسح، والمسح إنما يكون للماء، أما التيمم فلا دخل للخف فيه، سواء عليك خف ولا ما عليك يتيمم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول أبي حلف ألا يأخذ مني مالا، وأنا أعلم أنه الآن بأشد الحاجة إلى المال وأريد أن أبره، فهل لي أن أعطي هذا المال إلى أحد أقربائي ليدفعه إلي دون علم أنه مني؟ لا، الحلف فيها لأنه يكفر عن يمينه ويأخذ المال، ما يخالف، يكفر عن يمينه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس، وأخذوا من مال ابنه هذا من باب صلة القرابة والمحبة، فلا يمنعه اليمين من أن يأخذ من مال ابنه، ولا يمنعه اليمين من الحلال، إنما يكفر عن يمينه فقط، تنتهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما المراد بعقد المقاولة وما حكمه؟ إيه؟ يقول: ما المراد بعقد المقاولة؟ اسأل الشركات يا أخي، اسأل الشركات عن عقد المقاولة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، هل يعني هذا أن البيع بالتقسيط يعد حراما؟ لا، بيعتين في بيعة، قال هذه السلعة إنسان تبي تأخذ حالة فهي بمئة، تأخذ مؤجلة فهي بمئة وخمسين، ما حدد الثمن الآن، ولا ينعقد البيع مع الثمن لم يحدد، مجهول متردد بين هذا وهذا، حتى يعزم يقول إما أبيعها عليك حالة مئة ولا أبيعها عليك مؤجلة 150، ويعقدان على ذلك على أحد الأمرين. نعم. أما أنه يبيع مخير بكذا إن كان حالا أو بكذا إن كان مؤجلا، يبيع على هذا، هذه بيعة في بيعة لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التأجير المنتهي بالتمليك ما حكمه، علما بأن الشركة تقول إن العقد ليس فيه دفعة أخيرة كما كان في السابق؟ لا يجوز، هذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه حرام ولا يجوز، لأنه متردد بين عقدين لا هو بإيجار ولا هو بيع، والبيع لازم يكون مجزوما به وقت العقد، يصير متردد. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه جمع بين عقدين مختلفين، فالإجارة لها أحكام والبيع له أحكام، أيهم يأخذ، أحكام البيع ولا أحكام الإجارة؟ فلا يصلح هذا. أيضا هذا فيه استغلال للفقير، استغلال للفقير، أنهم يأخذون حصيلته وكده في النهاية، إلى السيارة صارت ما تساوي شيء قالوا لك بيع، هذا مجهول، ما يدروا وش تقول إليه السيارة فيما بعد، هذا مجهول. إذا أن السيارة تلاشت وتلفت يقولون خذها بيع، ما يجوز هذا. ولو حاولوا قالوا حنا قصدنا كذا وحنا، ما يقبل منهم هذا، إما أنهم يبيعون بيع فقط أو يأجرون تأجير فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مريض بحساسية في أنفه، يقول رجل مريض ومرضه هو حساسية في الأنف، وهو يتعالج ببخاخ بصفة مستمرة، وذات مرة نزل عمرة وانتهى بخاخه فوضع في القارورة ماء زمزم فوجده علاجا نافعا جدا واستمر عليه، ونصح به أصحابه ممن هو مريض مثله، فما حكم مثل هذا الفعل؟ يقول طيب، هذا طيب، مع زمزم مبارك ولما شرب له، أو يكون علاج ويكون غذاء ويكون تبرك. نعم. لأنه ماء مبارك، قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، شربته للعلاج يكون علاج، شربته للعبادة والأجر يكون عبادة، شربته للعطش يكون للعطش، حسب نيتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا، يقول لي أخت لا تصلي وهي تفجر مع الكفار وتدخن وتفعل غير هذه من المعاصي، وقد نصحتها كثيرا فلم تقبل، فهجرناها أنا ووالدي وإخواني من باب التأديب، ولكن لم ينفع. سؤاله يقول الآن والدي لا يمنعونها من الزيارة إلى بيتنا، علما بأنني لا أسكن معهما ولكن قد سأتي وأنا موجود، فما نصيحتكم لي من ناحية التعامل مع هذه الأخت، حيث إنني أخاف على تأثيرها على أولادي لأنها قد أثرت على أخواتي، وكذلك هي تظن أننا مثلها في الشر، فما نصيحتكم لي؟ إيش تعملي؟ ما لها عمل؟ يقول لي أخت لا تصلي، ما ذكر لها لا تصلي لا تصلي نعم، وتفجر مع الكفار وتدفن، تفجر نعم يعني تزني، نعم تزني، ليست مسلمة اللي لا تصلي، ليست مسلمة. إذا كانت أيضا تستبيح الزنا فهي غير مسلمة، أما إذا كانت تفعل الزنا غير مستبيحة فهي عاصية. الحاصل أن ترك الصلاة متعمدا كفر، كفر أكبر من الملة. أما أنه تزوركم وتناصحونها فلا تيأسوا من هدايتي، خلوا تزوركم وناصحوها الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الصيغة الصحيحة للذكر الذي يقال عند بداية الطواف؟ ليس هناك ذكر معين في الطواف، إنما الأمر موسع، لكن عند بداية الطواف تمسح الحجر أو تشير إليه وتقول بسم الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المشروع للمسلم حين تهب العواصف ويحصل الغبار، وهل يشرع صلاة لذلك؟ لا، صلاة لا، صلاة إنما وردت للكسوف فقط دون غيره من الآيات. في خلاف في الزلزلة هل يصلى لها أو لا، أما غير من الآيات فلا يصلى لها، وإنما يدعى، يستعمل المسلم الدعاء، يدعو الله أن يكفيهم شر هذه الريح وشر ما أمرته، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صام هذا اليوم السبت ولم يصم يوم الجمعة ولا يريد أن يصوم غدا الأحد، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. صحيح أن يوم السبت لم يثبت في صيامه منع، لم يثبت في صيامه منع، هذاك الجمعة، الجمعة هو الذي لا يجوز صيامه، صح الحديث في النهي عنه مفردا، أما إذا صامه مع غيره يدخل تبعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هم الأرحام الذين إذا قطعتهم فإني أكون آثما؟ القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، من تربطك بهم قرابة نسبية، قرابة نسبية من جهة الأب أو من جهة الأم فهم ذو الأرحام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخي هداه الله لا يصلي، فهل يجوز لي أن آكل من ذبيحته علما بأنه لا يتناول ذبحها بنفسه؟ لا، لا يتناول ذبحها بنفسه، تناول أي يعني لا يذبحها بنفسه. إذا كان يذبحها واحد يصلي هي حلال، وإذا كنت تتركها من باب الهجر له لعله يتوب فلا مانع، إذا كنت تترك أكلها من باب الهجر له لعله يتوب فلا بأس بذلك، أما إذا كان ما يؤثر فيه فأنت تأكل منها لأنها حلال والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلى بنا مقيم في محطة بنزين في مدينة الرياض، وكان يقرأ البسملة جهرا ثم بعد الصلاة دعا جهرا، وكان المصلون يؤمنون وراءه، يقول فنصحته فقال إنه مقلد للإمام الشافعي وقد أصر على ذلك مرارا، يقول فما العمل معه مع العلم بأنني مقيم مثله؟ الجهر بالبسملة قبل الفاتحة هذا أمر سهل، هذا أمر سهل، ومن العلماء من يرى أن البسملة آية من الفاتحة لا بد من الجهر بها وقراءتها، الجمهور على أنها ليست آية وإنما يستحب الاتيان بها قبل الفاتحة سرا. فمسألة البسملة أمرها سهل، لكن الدعاء بعد الصلاة جماعيا والتأمين عليه هذا بدعة. الدعاء من حيث هو لا بأس، لكن كونه بصفة جماعية ورفع صوت هذا بدعة، أنت تنصحه وله بإمام مسجد، إنما هذه مسألة عابرة. الصلاة صحيحة إن شاء الله مع بيانه والنصيحة له، فقد أديتها والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص وكل آخر بأن يقوم بالأذان عنه على أن يعطيه الجعل الذي من الدولة، وهو يأخذ بيت المسجد، علما بأن هذه الوكالة مستمرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، هذا من البيع والشراء، يعني يأخذ البيت ويعطي هذا الراتب ويخليه يزن، هذا لا يجوز. لما يقوم بالأمر كاملا ولا يروح لوزارة الشؤون الإسلامية ويستقيل يأخذه غيره، لا يجوز له العمل هذا. وش اللي يبيح له البيت وهو ما يقوم بالإمامة؟ اللي يبيح له الراتب ما هو وهو لا يقوم بالعمل؟ ما هو ملك له هذا، المكافأة اللي يأخذها ليستعين بها على العمل، إذا كان لا يؤدي العمل فبماذا يستحلها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تغسيل الميت يعد ناقضا للوضوء؟ لا، صحيح أنه لا ينقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد الدكاترة يقول كونه يتوضأ أحوط، ما هي شك، كونه يتوضأ أحوط، يعني بعض العلماء يرى أنه من نواقض الوضوء، لكن كونه يحتاط أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدكاترة يقول إن تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة، والخلاف بعدهم لا ينقض إجماعهم، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، فمن لم يكفر تارك الصلاة فيعد كافرا مثله، هل يستقيم له هذا الاستدلال؟ أما أول كلامه هو صحيح، أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة، والخلاف إنما جاء بعدهم، فهو مسبوق بالإجماع على أن تارك الصلاة متعمدا كافر. وأما من لم يكفره فلا يقال أنه كافر، لأنه قد يكون ما تبين له الحكم، أو يكون قلد من يرى أن ترك الصلاة كسلا لا يقتضي الكفر فقلده، فلا يطلق عليه الكفر، لا يطلق عليه الكفر. نعم، إنما هذا يختص بتارك الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب في أمريكا، ويوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة تكون عندي محاضرة، إذا تركتها فإنه يترتب على ذلك انخفاض في مستواي الدراسي، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلاة ثم أصليها بعد ذلك ظهرا لا جمعة؟ في هذه الحالة إذا كان ينالك ضرر من الذهاب للجمعة هذا عذر شرعي، يجوز لك أنك تصليها ظهرا، أنك معذور، حبسك عن حضور الجمعة عذر صحيح، لأنه يلزم عليه ضرر في دراستك في درجاتك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.